وصححه ابن الجارود برقم 60 و300، والحاكم في الجزء الثالث الصفحة 75 و300، والضياء برقم 11 و400، وابن خزيمة برقم 31 و300 بعد 2000، وقال في القلب منه شيء. وفي تحفة الأحوذي في الجزء الثالث الصفحة 87 بعد 200 قال الحافظ في الفتح: وليس ثبوت هذه القصة في تعديل صدقة العباس ببعيد في النظر بمجموع هذه الطرق، والله أعلم. انتهى. فيجوز تعديل الزكاة قبل وجوبها إذا انعقد سبب الوجوب عند جمهور العلماء، سواء كانت زكاة ماشية أو حبوب أو نقدين أو عروض تجارة إذا ملك النصاب، وترك التعديل أفضل خروجا من الخلاف.